ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد بينها وبين زوجها. اطر يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا بينهما. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين عليها وعلى زوجها وعلى اولادها. بسم الله ومن شر حاسد اذا حسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد. اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد. اطر يا ربنا هذا الحقد الدفين. اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد. اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد. ضيق صدرها وكتم انفاسها وخنقها. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد حسدا شديدا جعل حجابا بينها وبين زوجها. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد أبطله يا واحد يا صمد بينها وبين زوجها جعل حجابا بينها وبين زوجها. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد بينها وبين زوجها. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا متينا. اللهم أبطل يا ربنا ما يفرق بينها وبين زوجها. أبطل يا ربنا ما يفرق بينها وبين زوجها. أبطل يا ربنا ما يفرق بينها وبين زوجها حسدا شديدا وحقدا دفينا. حسدا شديدا وحقدا دفينا. اطر يا ربنا هذا الحسد. اطره يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا. اللهم اطره يا ربنا جعل حجابا بينها وبين زوجها. اطر يا ربنا هذا الحسد. اطره يا واحد يا صمد. اطر يا ربنا هذا الحسد. اطر يا ربنا هذا الحسد. اطر يا ربنا هذا الحسد. ضغط صدرها. اطره يا ربنا حجابا بينها وبين زوجها. اطر يا ربنا هذا الحسد حجابا بينها وبين زوجها. اثر عليها مع زوجها واولادها. أثر عليها في عملها. أثر عليها في بيتها. اطر يا ربنا هذا الحسد. اطره يا واحد يا صمد قويا عظيما شديدا متينا عظيما وقديما قد عاف عليه الزمن. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا ضغط صدرها، اطره يا ربنا ضغط صدرها، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا كتم انفاسها، اطره يا ربنا حجابا بينها وبين زوجها، حجابا بينها وبين زوجها، حجابا بينها وبين زوجها. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا من رجل وامراه، اطره يا ربنا من رجل وامراه، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا واحد ويا صمد. ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا واحد ويا صمد، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا متينا، اطر يا ربنا حسدا جر إلى سحر عظيم. اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا مع العين، اطره يا ربنا مع العين، اطره يا ربنا مع العين، اطره يا ربنا مع العين، أبطله يا ربنا أبطله. أبطل يا ربنا هذا الحسد، حجابا بينها بين زوجها، حجابا بينها بين زوجها، حجابا بينها بين زوجها. أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا واحد ويا صمد، قويا عظيما شديدا متينا. أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا سبب التوتر والقلق. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا أثر عليها في يقظتها ومنامها. اللهم أبطله يا ربنا جعل عصبية شديدة. أبطله يا ربنا وترها، أبطله يا ربنا أقلقها، أبطله يا ربنا ضرها، أبطله حجابا بينها وبين زوجها، أبطله يا ربنا حجابا عليها، أبطله يا ربنا غشاوة على عينيها، اطره يا ربنا فك على اذنيها، اطره يا ربنا شوش على فكرها، اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ومن شر حاسد، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، اللهم ارخي يا ربنا مشدودا. اللهم يا ربنا فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، اصهر يا ربنا مجمدا. في بطنها في بطنها، في قلبها في قلبها، في صدرها في صدرها، في راسها على فكرها وعقلها وذهنها ودماغها، اثر على سمعها وبصرها، اثر على ذوقها وشمها، اثر على فكرها وعقلها وادراكها. اللهم ابطله يا ربنا بينها وبين زوجها، ابطله يا ربنا بينها وبين زوجها. اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، حسدا شديدا وعينا، حسدا شديدا وغلا، وغلا عظيما، وحقدا دفينا عليها وعلى زوجها وأولادها. الله أكبر. بسم الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك، بسم الله يرقيك أنت وزوجك، بسم الله، بسم الله يرقيك أنت وزوجك وأولادك أجمعين، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى. بسم الله يرقي بيتكم، بسم الله يرقي بيتكم، بسم الله يرقي بيتكم، بسم الله يرقي بيتكم مما فيه من حسد شديد وحقد دفينة، ومن نفس خبيثة، ومن نفس خبيثة حلت واستقرت، ومن أسحار مرشوشة، ومن أسحار منثورة، ومن أسحار مدفونة ومدسوسة. الله أكبر. ومن شر حاسد إذا حسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد عليها وعلى زوجها. اللهم اطر هذا الحسد، اطره يا ربنا حجابا وسدا وستارا. اللهم اطره يا ربنا ودكه بينها وبين زوجها، دكه يا ربنا دكا دكا، انسفه يا ربنا نسفا، هده يا ربنا هدا هدا. اطر يا ربنا اثره، اطر يا ربنا اثره، اطر يا ربنا اثره، صدها ومنعها وحجزها وحجبها عن زوجها وبينهما حجاب، دك يا ربنا هذا الحجاب، دكه يا ربنا دكا دكا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اجتثته يا ربنا من أصوله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا، حقدا دفينا، عيونا لامة وأسحارا عظيمة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله حجابا بينها وبين زوجها، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا واحد ويا صمد، أبطله يا ربنا في جسدها، أبطله يا ربنا على عقلها وإدراكها، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا في بيتها، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا في بيتها، أبطله يا ربنا في زوجها، أبطله يا ربنا في زوجها، أبطله يا ربنا في أولادها، أبطله يا ربنا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا واحد ويا صمد، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، الله أكبر، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا واحد ويا صمد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا واحد ويا صمد، أبطل حسدا شديدا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أبطل حسدا شديدا، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، أبطل هذا الحسد الشديد، أبطله يا واحد ويا صمد، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، عليها وعلى زوجها وأولادها وعلى بيتهم، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، جر إلى سحر عظيم، اللهم أبطله يا ربنا مع العين، اللهم أبطله يا ربنا مع العين، اللهم أبطله يا ربنا مع العين، اللهم أبطله يا ربنا مع العين، اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك وقوتك، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، أبطل يا ربنا هذا الحسد على حسن جسم وقامة، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا واحد ويا صمد، اللهم أبطله يا واحد ويا صمد، بسم الله، بسم الله يرقيكم أجمعين، بسم الله يرقيك يا أختي والله يقيك أنت وزوجك وأولادك، بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا واحد ويا صمد، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا واحد ويا صمد، أبطله جر إلى سحر عظيم، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا حجابا، أبطله يا ربنا ستارة، أبطله يا ربنا حجابا، أبطله يا ربنا مانعة، أبطله يا ربنا سدا، أبطله يا ربنا سدا مليا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطل هذا الحسد الشديد بينها وبين زوجها، بينها وبين أولادها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، في جسدها وفي البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، بحولك وقوتك وقدرتك، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أنت حسبنا يا ربنا، أنت كافينا يا ربنا، أنت تشفي وتكفي يا ربنا، أنت تعافي يا ربنا، اللهم أبطل هذا الحسد الشديد في زوجها لها، فيها لزوجها، وبينها بين زوجها، وبينها بين زوجها، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، جر إلى سحر عظيم، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم. اللهم أبطل هذا الحسد سدا منيعا بينها وبين زوجها، اللهم أبطله حجابا بينها وبين زوجها، حجابا بينها وبين زوجها، حجابا بينها وبين زوجها. اللهم دكه يا ربنا وانصفه نصفه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل ببسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يدك هذا الحجاب دكا دكا وينسف نسفا نسفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وألف بين قلوبهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وألف بين قلوبهم. بسم الله بسم الله بسم الله. وجعل بينكم مودة ورحمة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وألف بين قلوبهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فألف بين قلوبكم. بسم الله بسم الله. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فقل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا الضر. اللهم اطله يا ربنا غيا عظيما متينا. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد حجابا وسدا وساترا ومانعا من زوجها بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، في جسدها في جسدها، في جسد زوجها في جسد زوجها، في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا حسدا، ابطله يا ربنا سحرا، ابطله يا ربنا اثر عين، ابطله يا ربنا اثر عين، ابطله يا ربنا حقدا، ابطله يا ربنا غلا، ابطله يا ربنا حقدا، ابطله يا ربنا غلا. الله اكبر. بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا اثر هذه النفس، اخرجي يا نفس الخبيثه، اخرجي يا نفس الخبيثه، اخرجها يا ربنا منها ومن زوجها، اخرجها يا ربنا من البيت، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا حسوده، اخرجها يا ربنا حقوده، اخرجي يا نفس حسوده، اخرجي يا مفرقه، اخرجي يا مفرقه، اخرجي يا من كنت على التفريق، اخرجي يا من كنت على الطلاق، اخرجي يا نفس خبيثه، اخرجي من جسدها وفكرها وعقلها وذهنها، اخرجي من بطنها ورحمها، اخرجي اخرجي اخرجي يا نفس خبيثه، اخرجي يا نفس الخبيثة من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن صديقاتها ومن صديقاتها، ومن المعارف ومن المعارف، ومن العمال والخادمات، ومن العمال والخادمات. اخرجي يا نفس الخبيثة، اخرجي يا نفس الخبيثة، اخرجي يا نفس مفرقة، اخرجي يا نفس معطلة، اخرجي يا نفس ممرضة، اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجها يا ربنا على الطلاق، اخرجها يا ربنا على عدم الوفاق، اخرجها يا ربنا على الشقاق. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها على عصبية، اخرجها على غضب شديد. اللهم اخرج هذه النفس، اخرجها يا ربنا حسودة، اخرجها يا ربنا حقودة، اخرجها يا ربنا ظلومة، اخرجها يا ربنا اخرجها. اللهم ابطل هذا الحسد. ومن شر حاسد اذا حسد. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحقد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحقد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحقد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحقد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحقد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحقد، ابطل يا ربنا هذا الحسد. بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، فيها وفي أولادها. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد. ومن شر حاسد إذا حسد. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذا الحقد، فطره يا ربنا فيها، فطره يا ربنا عليها، فطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الحقد، اللهم أطل هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم أطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، اطل يا ربنا حقدا، اطل يا ربنا غلا عليها وعلى زوجها، عليها وعلى اولادها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى اولادها، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحقد، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحقد، اللهم اطله يا ربنا فيها، اللهم اطله عليها، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم أجمعين، بسم الله بسم الله. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله جر إلى سحر، اطله جر إلى سحر، اطله يا ربنا أبطله، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا غلا، اطله يا ربنا حقدا، اطله يا ربنا غلا، اطله يا ربنا حقدا، اطله يا ربنا اطله يا ربنا حجابا، اطله يا ربنا سدا، اطله يا ربنا جبلا، اطله يا ربنا مانعا، اطله يا ربنا ساترا، بينها وبين زوجها وبينهما حجاب، دكه يا ربنا دكا، دك يا ربنا هذا المانع، دك يا ربنا هذا الحجاب، دك يا ربنا هذا الساتر، بينها وبين زوجها، دك يا ربنا، دك يا ربنا هذا الجبل، وانسبه بينها وبين زوجها، حسدا شديدا، حقدا دفينا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حقدا دفينا، وغلا عظيما، وسحرا قديما، اطله يا ربنا منها، اطله يا ربنا من زوجها، اطله يا ربنا من اولادها، اطله يا ربنا من بيتهم، اطله يا ربنا من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا الغل، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، ألف بينها بين زوجها، ألف بينها بين زوجها، قد شغفها حبا، ألف بينها بين زوجها، قربها لزوجها يا ربنا، قرب زوجها منها يا ربنا، قربهما لبعض يا ربنا، اللهم قربا بعد بعد، اللهم قربا بعد بعد، اللهم حبا يا ربنا بعد كره، الآن يا ربنا، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وبطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا ابطله، اللهم ابطله يا ربنا ربنا، سد منيعا بينها وبين زوجها، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا ابطله، اللهم ابطله يا ربنا، على التكريه على التكريه، على البغض على البغض، على الكره على الكره، على كرهها لزوجها، على بعدها من زوجها، على بعدها من زوجها، وعلى كرهها لزوجها، وعلى كرهها لزوجها، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، جرأ إلى سحر عظيم، أبطله يا ربنا غلا، أبطله يا ربنا حقدا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله، أثر على شمها لزوجها، أثر على نظرها لزوجها، تراه على غير خلقته، وتشم منه ريحا كريهة، اللهم أبطل هذا السحر العظيم والحسد، أبطل هذا الحسد الشديد، اللهم أبطله، أثر على رأسها، أثر على أعضائها، أثر على حواسها، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله على الخيالات والأوهام والوسوسة والهلوسة، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله ضيق صدرها، أبطله ضيق صدرها، أبطله ضيق صدرها، أبطله ضيق صدرها، أبطله كتم أنفاسها، أبطله خناقها وشناقها، أبطله يا ربنا خدرها، أبطله يا ربنا أمراضها، أبطله يا ربنا أمراضها، أبطله يا ربنا نومها، أبطله يا ربنا وتراها، أبطله يا ربنا عصبها، أبطله يا ربنا ضرها، أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا فيها، أبطله يا ربنا عليها، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطل هذا الحسد الشديد، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أبطله يا ربنا فيها، اللهم أبطله يا ربنا عليها، اللهم أبطله يا ربنا معها، اللهم أبطله يا ربنا من حولها، اللهم أبطل هذا الحسد الشديد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا من حولها، اللهم أخرج يا ربنا الضار فيها، اللهم أخرج يا ربنا العاشق فيها، اللهم أخرج يا ربنا، اللهم أخرج الخبيث منها، اللهم أخرج يا ربنا الساكن فيها، اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا الحاسد فيها، اللهم أخرج يا ربنا المس، اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرج يا ربنا المس والنفس، اللهم اخرج يا ربنا من ضيق صدرها، اللهم اخرج يا ربنا من خوف قلبها، اللهم اخرج يا ربنا من جعل سدا منيعا بينها وبين زوجها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من امر به اجرانها لزوجها، اخرج يا ربنا ضارا خبيثا مستخبثا فيها، فيها وبينها وبين زوجها، فيها وبينها وبين زوجها، يا ربنا يا عظيم، اطل يا ربنا هذا الحسد العظيم، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اطل يا ربنا هذا الحسد العظيم، اطل يا ربنا هذا الغل العظيم، اطل يا ربنا هذا الحقد العظيم عليها، اللهم أبطله من إنس وجان، اللهم أبطله من الأقارب والجيران، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، فكه، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، أبطله يا ربنا بحوله، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد، أبطل يا ربنا هذا الغل، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله على عقلها وإدراكها وذهنها، اللهم أبطله على سمعها وبصرها ونطقها وشمها، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله تركز في بطنها، يتحرك في بطنها، أثر عليها، اللهم أبطله هيج قولونها، اللهم أبطله يا ربنا، هيج القولون عندها، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله على تلبكات في بطنها، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا ضرها وآلمها، اللهم أبطله يا ربنا كالوخز في جلدها، اللهم أبطله يا ربنا كالنبض في جسدها، اللهم أطره بحولك فيها وفي زوجها، اللهم أطل هذا الحسد الشديد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد الدفين، اللهم أطل يا ربنا هذا الغل العظيم، اللهم أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا أطله، اللهم فكه يا ربنا فكا، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، انسف يا ربنا، انسف يا ربنا، انسف يا ربنا هذا الحسد، كالجبل على صدرها، كالجبل ضغط صدرها، كالجبل على ظهرها، كالجبل على راسها، كالجبل الشاهق بينها وبين زوجها حبيبها، اللهم يا ربنا انسف يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا مع دورتها، اخرجه يا ربنا عراقا، اخرجه يا ربنا علاقا، اخرجه يا ربنا شمعا مع اذنيها وغمصا مع عينيها، اخرجه يا ربنا مخاطا ورحافا مع انفها، اخرجه يا ربنا ريقا، اخرجه يا ربنا جشاء وريحا، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد واخرجه يا ربنا، اللهم ابطله واخرجه يا ربنا، اقتله يا ربنا واخرجه يا ربنا، حسدا شديدا وحقدا دفينا وسحرا عظيما وغلا، اللهم اقتله يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، والقت ما فيها وتغلت، اقذ فيه اقذ فيه، اجعلها يا ربنا تقذفه، اجعلها يا ربنا تقذفه، اجعلها يا ربنا تقذفه، اجعلها يا ربنا تقذفه هذا الحسد الشديد يا ربنا وهذا الحقد الدفين يا ربنا وهذا السحر العظيم وهذا الغل عليها وعلى زوجها، اجعلها يا ربنا تقذفه، اجعلها يا ربنا تقذفه، اخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا يا ربنا ومع ثورتها، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرجه يا ربنا عراقا، اخرجه يا ربنا علاقا، اخرجه يا ربنا جشاء، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا ريحا، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك من اطرافها، من اطرافها، اللهم اطله منها ومن زوجها واولادها وبيتها، اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا مرتوشة ومنثورة ومذرورة ومدسوسة ومدفونة، اللهم ابطلها مأكولة ومشروبة، اللهم ابطلها يا ربنا مشمومة، اللهم ابطل هذه الأسعار والأحساد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد الشديد قويا عظيما متينا ويتجدد، اللهم ابطله يا ربنا ويتجدد عليها وعلى زوجها وأولادها وفي بيتها، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا الغل، اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا حجابا وسدا وساترا ومانعا وحاجزا بينها وبين زوجها ومن شر حاسد، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، اللهم ابطل هذا الحسد الشديد، ابطله يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها، اللهم ابطله يا ربنا فيها وفي زوجها، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم دكه يا ربنا دكا، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، اطل يا ربنا ما عمله الحاسد، اطل يا ربنا ما عملته الحاسدة، اطل يا ربنا حسدا شديدا، اطل يا ربنا حقدا دفينا، اطل يا ربنا حسدا شديدا، اطل يا ربنا حقدا دفينا، اطل يا ربنا حسدا شديدا، اطل يا ربنا حقدا دفينا، اطل يا ربنا حسدا شديدا، اطل يا ربنا حقدا دفينا، اطل يا ربنا حسدا شديدا، اطل يا ربنا حقدا دفينا، اطل يا ربنا حسدا شديدا، اطل يا ربنا حسدا شديدا، اطل يا ربنا حسدا شديدا، اطل يا ربنا حقدا دفينا، اطل يا ربنا حسدا شديدا، اطل يا ربنا حقدا دفينا، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطل سحرا عظيما، اللهم اطل حسدا شديدا، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطل حسدا شديدا، اللهم اطل حسدا شديدا، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطل حسدا شديدا، اللهم اطل سحرا عظيما، اللهم اطل عينا عينا لام، اللهم اطل يا ربنا حقدا دفينا، اللهم اطل يا ربنا غلا عظيما، اللهم اطل يا ربنا غلا عظيما، اللهم اطل يا ربنا غلا عظيما، اللهم اطل يا ربنا غلا عظيما، اللهم اطل يا ربنا حسدا شديدا بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، فيها لزوجها وفي زوجها لها، فيها لزوجها وفي زوجها لها، وبينها وبين زوجها قويا عظيما شديدا، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا الغل، اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم اطله يا ربنا،